يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: فلما جاءهم موسى بآياتنا البينة قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وصل موسى وحكيت القصة من قبل ذلك في سورة النمل وفي سورة الإسراء. وصل ودخل على فرعون وآتى آتاه الله تبارك وتعالى البينات وألقى العصا وعصا اليد وتكلم معه بالحسنى كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في سورة طه: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وحاول أن يدعوه إلى النجاة وإلى الله، ولكن لكل ملك بطانة ولكل رئيس بطانة، بطانة الخير تدعوه إلى الخير وتخضه عليه، وبطانة الشر تدعوه إلى الشر وتخضه عليه، والمعصوم من عصمه. بطانة فرعون كانت بطانة الشر. حين جاء موسى بالآيات قالوا في شأن هذه الآيات أنها سحر مفترى. الافتراء اختلاف كذب، اختلاف الشر. سحر مفترى مختلق، أو أنت تأتي بهذا السحر وتفتري على الله كذبا وتدعي أنه أيدك به. وما جمعنا بهذا في آبائنا الأولين آفة الضلال، التقليد دون إعمال الله. آبائنا الأولين الآباء والأجداد، ما سمعنا في آبائنا الأولين بأن هناك نبي يرسل أو بأن هناك إله سوى فرعون، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قال موسى فراء، وقال موسى كما قرأها فراء بإثبات الواو والحرف. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الواثق بربك الآن المطمئن بتأييد الله بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. سنجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم. فأوكل العلم إلى الله تبارك وتعالى وتوكل على ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، ولم يذكر نفسه، تواضعا لله تبارك وتعالى، ولأن الحق قبلك والباطل. ومن تكون له عاقبة الدار، العاقبة عاقبة كل شيء ما يقول إليه أمره نهاية الدار هنا الدنيا. من تكون له عاقبة الدار أي عاقبة الدنيا. ما هي عاقبة الدنيا؟ عاقبة الدنيا الطبيعية الجنة، ليس الجنة، الجنة. سعد من عرف طريقه وتعس من ضل عنه. فأصل عاقبة الدنيا الجنة، وما خلقت الدنيا إلا لتكون طريقا وسبيلا إلى الجنة التي خرج منها آدم. فالأصل الجنة، وخلق آدم للجنة ونزل إلى الأرض بمعصيته، وأصبحت الدنيا وسيلة وطريق ومزرعة من آخر. فعاقبة الدنيا الطبيعية الجنة. فمن عرف الطريق استغل الدنيا لتؤدي به إلى الجنة فهي مزرعة من آخر، والعمل فيها يؤدي إلى الجنة، والإيمان بالغيب فيها يؤدي إلى الجنة. أما المعاصي والكفر والشرور فذا تعارض يؤدي إلى النار، التي هي ليست عاقبة الدنيا أصلا، وإنما العاقبة هي الجنة والنار بالعرض. لذا قال: من تكون له عاقبة الدار. لم يبين، لأنه من المعلوم أن عاقبة الدنيا الجنة أبد والأصل، ولكن الإنسان يطرق ويمسى ويظل ويوسوس له الشيطان. قد حذرنا ربنا تبارك وتعالى وأنبأنا أن آدم قد عصى بوسوسة الشيطان، ومع ذلك المعصوم من عصمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسمح لنا ولكم من كل ذنب ومن كل إثم. ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. والظلم هنا بمعنى الشرك والكفر، لا يفلح. والفلاح النجاح، والفلح أصلا والفلاح سمي فلاحا لأنه يشق الأرض، ففلاحة الأرض شقها لبذر الحب، وكأن السقيف شق طريقه إلى الفوز والجنة. فعبر عن هذا بالفلاح، والظالم لا يفلح، لا يفلح الظالم. وهنا نسي فرعون كل ذلك ولم يلتفت بالآيات أو البراهين يستكبر بغير حق. قال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير. نفى العلم بوجود إله ولم ينفي وجود الله. أولا نفى العلم بوجود إله، فقال ما علمت لكم من إله غير، فهذا النفي نفي للعلم ليس نفي للوجود. قاده هذا للاستكبار فنفى الوجود بعد ذلك وقال أنا ربكم الأعلى. وهكذا الكفر والضلال خطوة سليئة خطوات. ما علمت لكم من إله غير، فأوقد لي يا هامان رئيس وزرائك كبير حراسك رأس الضلال في أمتك، أوقد لي على الطين فاجعل لي شرح، أوقد لي على الطين أراد أن يكون البناء شامخا عاليا قويا لا تؤثر فيه الآخر. وأول من بنى بالآجر فرعون، كل البناء كان بالطين النيل اللبن، أما فرعون فبنى بالحجارة وبنى بالطين المطبوخ. أوقد لي يا أمان على الطين فاجعل لي صرحا، الصرح البناء المرتفع الواضح الذي يظهر لكل الناس. صرح الشيء وصرح الشيء أظهره ووضحه، جعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، حتى الكلمة فيها الشك، لعلي لأنه يشك في وجوده. واعتقد الضال أن الله تبارك وتعالى له مكان، تعالى الله عن المكان وعن الزمان، فقد كان قبل خلق المكان والزمان وهو الآن على ما عليه. فاعتقد أنه لو كان هناك إله فلابد أن يكون له مكان في السماء مثلا، واعتقد أن له جسم يرى بالعين منتهى الضلال. لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. الظن الشك، كفر فرعون بالشك والظن ولم يكفر باليقين، وهو شك وظن يؤدي به إلى أسفل فاسد. ظن أن موسى كاذب وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. استكبروا في الأرض بغير الحق، والاستكبار أن يعتقد الإنسان في نفسه أكبر من حقيقته، والمتكبر بحق هو الله، ولا يوجد متكبر في الأرض بحق أبدا، المتكبر هو الله لأنه متكبر بحق. استكبر فرعون وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، لا يرجعون، ظن أنه لا هناك، لا بعث هناك، ولا أثر ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب. ظن ذلك وشك في الإعادة وفي قدرة الله تبارك وتعالى. هل كان فرعون يعتقد يقينا أنه رب الناس؟ هل كان يعتقد ذلك يقينا؟ أبدا. هل كان يعتقد يقينا أنه لا إله في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة؟ أبدا. إذا عبر في الكلام بشك أظنه من الكاذبين، ظن أنه لا يرجع. أما في قرارة نفسه من الداخل فقد كان متيقنا من وجود إله، ولكنه أراد الدنيا والسلطان والجاه، أعمته الدنيا وأعماه الشيطان. لذا حين رأى العذاب وأوشك على الغرق قال آمن. ولو كان متيقن عدم وجود إله ما خاف من الموت، لما يخاف الموت وقد رأى الناس يموتون ولا بعث، يموت ولا يبعث ولا إله، لما يخاف؟ حين عاين الموت ورأى الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل. إذن فقد كان عدو الله متيقنا بوجود الله، ولكن الكبر والاستكبار والبعد عن الحق والتمادي في الباطل والبطش والإرهاب والقوة، كل ذلك يولد ما ولده في فرعون وما يولده في كل زعيم أو رئيس أو حاكم أو ملك ينفرد برأيه. ويستمع للمداحين الذين يغنون له ويؤلفون له الأهاذيج والأغاني ويدعون أن بتوجيهاته صلح الحال، وما من أحد له عقل أو فن أو مهنة أو علم، والكل محتاج للتوجيهات في الأمور الداخلية والخارجية والصناعية والزراعية، الكل يقول بناء على توجيهات. في كل زمان وفي كل مكان يصنع الناس من الحكام آلهة، يصنع الناس من الحكام أربابا من دون الله، يؤيدوهم ويصدقوهم بكذبهم ويمدحوهم بما ليس فيهم، فيصنعون منهم آلهة تبطش وترهب بل وتذلهم. ومن اعتز بغير الله ذم وجعل ذله على يد من اعتز به. ملأوا فرعون جعلوا منه إلها، لذا يقول الله في موضع آخر استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. حين وقف وقال ما علمت لكم من إله غيري، لم يجد من يرد عليه، ويقول حين كنت في بطن أمك من كان الإله، قبل أن تولد من كان الإله، بعدما تموت من هو الإله، كيف تكون إلها وأنت تأكل وتشرب وتنام وتغفو وتنسى؟ لم يجد من يرد عليه فطغى وتكبر. ولذلك انظر إلى قوم الله تبارك وتعالى بعد أن أخبرنا أنه استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنه بلينا لا ينزعون، فأخذناه وجنوده، لم يأخذه وحده بل أخذه وأخذ قومه الذين سكتوا عن الباطل والساكت عن الحق، شيطان أخرق الذين لم يقاوموه، لم يقاوموا إرهابه، لم يقاوموا سلطانه الباطل الزائد. استمعوا له، استمعوا له، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت؟ لم يعارضه معارض، فأخذهم الله كما أخذه. وقد حذرنا ربنا وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. مجرد الركون للظلمة يعرض الإنسان للنار، فما بالك بالتأييد والتشجيع والتمجيد والمديح. وصدق الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال احثوا في وجوه مداحين التراب. ونجد حكام اليوم يصفقون للمديح ويحتزون ويطربون للأغاني التي تتحدث عن انتصاراتهم وعن. ربنا تبارك وتعالى يقول فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، والتعبير غاية غاية في الدقة. أخذناه تعبير الأخذ يعني التعظيم للآخر والتحقير للمأخوذ، وكأن الله تبارك وتعالى حين يقول فأخذناه وجنوده وكأنه أخذه بكف يده هو وجنوده رغم العدد والألوف والعدد بقبضة كفه فألقاهم في اليم. فأخذناه وجنوده، التعبير بكلمة أخذناه، والأخذ يكون بقبضة الكف، هذا العدد المهول والجنود والجنود وأخذناه تعظيم للآخر وتحقير للمأخوذ. أخذناه وجنوده فنبذناهم، والنبذ الرمي والصرع فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر يا محمد كيف كان عاقبة الظالمين، وأنذر قومك وحذرهم بهذه العاقبة، لأن عاقبة فرعون لم تكن حكرا على فرعون، بل هذه العاقبة عاقبة كل مكذب وكل ضال وكل جبار في الأرض. أيها الأخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يحفظ الأرض يوم القيامة بيده، والسماوات السبع بما فيها في يمينه، ثم يرد الأرض رسم ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ في ذلك اليوم لا يرد أحد على الله، هو يرد على نفسه، هو تبارك وتعالى يرد على نفسه، الله الواحد القهار. إياك والاستقبال في القبر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كهشيم الذر. الذر النمل، النمل الصغير، أصغر نمل، أصغر حجم في النمل يطلق عليه الذر. هذا النمل الصغير إذا وطأته بقدمك فتهشم. هذا هو التشبيه الذي يشبه به النبي صلى الله عليه وسلم حشر المتكبرين. يحشر المتكبرون يوم القيامة كهشيم الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله. أيها الأخ المسلم، من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، مهما آتاك الله تبارك وتعالى من علم فتواضع فسوف كل ذي علم عليم، ومهما آتاك الله من قوة فتواضع، لأنك إذا تذكرت أو غرتك قوتك تبطش بالناس فتذكر قدرة الله عليك. وإذا كنت من ذوي الجاه أو المال فالدنيا إلى دواك، تواضع لله الذي خلقك فسواك فعدلك وخولك ما في يمينك، فهو الذي أعطاك المال، هو الذي أعطاك الجاه، هو الذي أعطاك السلطان، هو الذي أعطاك العلم، هو الذي أعطاك الزوجة، هو الذي أعطاك الأبناء أو البنات، هو الذي أعطاك الله تبارك وتعالى ولا شيء سواه. تواضع لله فعما قليل تطمع في حسنة، حسنة حسنة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، حسنة واحدة. وإياك والتعالي على الناس، إياك والاستكبار، إياك والأذى، إياك وإيذاء الخلائق، لأن المعاصي نوعان، نوع يتعلق بالعبد بينه وبين ربه، اغفر بالاستكبار وبالحسنات، الحسنات يذهبن السيئات، ونوع يتعلق بالناس وهو التبعة، وذاك لا تكفره التوبة ولا ينفع معه الصفر، وإنما لا بد من إصلاح ما أكثر، ولا بد من رد المظالم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. أيها الأخ المسلم، المرء في فتحة من دينه ما لم يصب دمه، وأخطر الأمور في ظلم الإنسان لأخيه الإنسان أن يسفك دمه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وحيد، يحق امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أيها الأخ المسلم، رقب الله تبارك وتعالى في إخوانك من المسلمين، إن كنت تاجرا أو صانعا أو حاملا أو زاجات، رقب الله تبارك وتعالى، فهم عبادك، وربنا لا يرضى بالظلم لعبادك. ويقول في حديث القدسي: يا عبادي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فوالذي نفسي بيده، ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والمظلوم هنا أي مظلوم، يهوديا كان أو نصرانيا، مؤمنا كان أو مشركا، الظلم حرام، حرام. إياك وأن تظلم، إياك والظلم، لأنك إن ظلمت كافرا فله عندك حق، لأن الله تبارك وتعالى هو الملك العدل، لا ظلم. وهو ينادي يوم القيامة: لا ظلم يوم. أيها الأخ المسلم، عد إلى الله، عد إلى الله، واستسمح إخوانك، وأعد إليهم حقوقهم، وكفاك من المعاصي غفلتك عن الله، وكفاك من المعاصي نسيانك لله في بعض الأحيان، وكفاك ما استمتعت به من حلال، وإياك والتجاوز إلى الحرام، فإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، فمن حام حول الحمى أو شفع يقع. فقد انتقم الله تبارك وتعالى من فرعون وقومه، اخذهم اخذة لا قبل لهم بها، اخذهم والقاهم في اليم واغرقهم. عاقبهم ربنا تبارك وتعالى على كفرهم وعنادهم. جاءتهم الايات بينات، اظهر لهم موسى من المعجزات ما لا قبل لمخلوق به، دليل على نبوته وصدقه. فهل عاقبهم الله تبارك وتعالى بالاغراق فقط، ام ان لهم عقوبه اخرى؟ بل لهم عقوبات. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون، واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين. جعلناهم ائمه يدعون الى النار. والامام كلمه كبيره، كلمه عظيمه. الامام القدوه، الامام خير الناس دنيا واخرى. لكن الله تبارك وتعالى حين يقول وجعلناهم ائمه يدعون الى النار، نكايه السجن. الكلمه تبشر، كلمه ائمه تبشر، واذا بورائها ما يخيف ما يفزع، كقوله تبارك وتعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. جعلناهم ائمه يدعون الى النار، وهؤلاء يزاد في عذابهم، لان الضال له عذاب وعقوبه ضلاله. أما من أضل غيره فله عقوبة ثانية، عقوبة الضلال وعقوبة الإضلال. فزادهم الله تبارك وتعالى عذابا فوق عذاب، لأن جعلهم قدوة لكل كافر. يدعون إلى النار، يحرضون على ما يؤدي إليها. وهكذا كان الملأ من قوم فرعون، أشاروا عليه مشورة الذوب، وأوعبوا إلى أسماعهم وسفهائهم فاتبعوهم بغير علم. فجعلهم ربنا تبارك وتعالى قدوة لكل ضال مضل، يزاد لهم في العذاب. وإذ منذ أرقهم الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار كل يوم مرتين، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد تقول كلمة وجعلناهم، أي أطلقنا عليهم، سميناهم، لأن كلمة جعل تعني التسمية وتعني التصوير. جعلناهم أئمة، صيرناهم، جعلناهم دائما ضلال يدعون إلى الضلال، أو سميناهم هكذا من قول الله تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي سموهم بذلك، أطلقوا عليهم أسماء الشخص. ويوم القيامة لا ينصرون، لا نصر لهم يوم القيامة، بل خزي وفضيحة وإذلال. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، عقوبة أخرى. اللعنة واللعن، الطرد من رحمة الله. طردهم الله تبارك وتعالى من رحمته دنيا وأخرى. أيضا حين يقول أتبعناهم في الدنيا لعنة، ما يذكر فرعون إلا ويلعن على كل لسان، في كل ملة وفي كل دين يلعن. تلعنه اليهود، وتلعنه النصارى، وتلعنه المسلمون، وتلعنه الملائكة، ملعون في الدنيا إلى أن تقوم الساعة، على لسان الناس وعلى لسان المؤمنين وعلى لسان الملائكة. أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. قبحه الله، أبعده وطرده، وقبحه، جعله قبيح الشكل، قبيح المنظر. فهم يوم القيامة من المطرودين من الرحمة، أيضا من المسودين في الخلقة، وجوههم سوداء وعيونهم زرقاء. تشويش في الخلق لما شوهوا طبيعتهم وفطرتهم التي فطرهم الله عليها. فقد فطر الله تبارك وتعالى الناس على الإسلام، والإنسان يشوه فطرة الله بيده وبنفسه بالضلال والإضلال. ويوم القيامة هم من المقبوحين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، التوراة، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، بصائر الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بعدما أمر ربنا تبارك وتعالى فرعون وقومه وعد موسى مرة أخرى في الطور وذهب موسى للموعد وأنزل الله تبارك وتعالى عليه التوراة مكتوبة جملة واحدة في الألواح فيقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب ويقال أنه أول كتاب نزل في الأرض فيه تشريع وأحكام وقبل ذلك كانت الفضل من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فرعون وقومه وقارون أو القرون الأولى قوم نوح عاد ثمود قوم لوط ويقول أبو سعيد الخدري أن الله تبارك وتعالى ما أهلك قرية أو قرنا أو قوما أو أمة بعد قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وفرعون وهامان وقارون بعذاب من السماء أو من الأرض إلا القرية التي نزح أهلها فرعون من بني إسرائيل ما أهلكت أمة منذ نزول التوراة ما أهلكت أمة ولا قرية بعذاب من السماء أو بعذاب من الأرض وينسب ذلك الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستشهدا بقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس أي هذا الكتاب هذه التوراة بصائر للناس بصائر أنوار تنير القلوب يستدل بها المسلم المؤمن على الطريق إلى الله وعلى الطريق إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة بصائر للناس جمع بصيرة والبصيرة عين القلب البصيرة هي القلب كالبصر للعين آتاه ربنا تبارك وتعالى التوراة بصائر للناس وهدى الهداية الدلالة بلطف على المراد فالتوراة هدى تكفي الناس للحلال والحرام والأحكام والأمر والنهي ورحمة لأن من عمل بها نال رحمة الله تبارك وتعالى لعلهم يتذكرون كلمة تربي تفيد أن إعطاء التوراة لموسى كان رحمة وكان هدى وكان بصائر لعل الناس يتذكرونها ويواظبون على العمل بها لا يحرفونها ولا يعملون بغيرها.